السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبإننا أبدا نسعد بذكر الله تطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وبذلك تقوى أبداننا وتنور صحائفنا وتحط خطايانا وتتنزل علينا الملائكة والرحمة والسكينة وتنخمص عنا الشياطين والله يذكرنا إذا ذكرناه. وكذلك نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوفقهم. وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الصواب فيه الوقف وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى يصح. يسأل الرد على من يقول كيف يكون النبي أميا معلم الأمة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وعلم الأمة، أليس الله على ذلك بقادر؟ الله قادر على كل شيء، بارك الله فيك. ما حقيقة الصوفية؟ الصوفية فرقة من فرق الزيغ والضلال، ابتدعت أشياء في الدين وتعبدت بها ربها جل وعلا، وليس لكثير منها مستند لا من كتاب ولا من سنة. من أين تبدأ صفوف النساء؟ صفوف النساء تبدأ خلف الرجال. حكم البوبجي، البوبجي مضيعة للجهد والعقل والوقت، وكذلك مضيعة لصفوة الشباب، بارك الله فيكم. قصة الرجل الذي رأى تمرة فنادى عليها فقال له سيدنا عمر: أصمت يا صاحب الورع الكاذب؟ لا أعلم عنها شيئا. هل هناك فرق بين المرفوع والصحيح؟ نعم، المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والصحيح قد يكون مرفوعا إلى رسول الله وقد يكون موقوفا على صحابيين أو تابعين. صحة الدعاء الذي فتحت له أبواب السماء، ما أدري ما الدعاء هذا. هل يجوز للمرأة في وقت العدة أن تصبغ شعرها؟ تصبغ شعرها، إذا كانت تصبغ شعرها تزينا لا يجوز إذا كانت في العدة من وفاته. هل هذا القول صحيح؟ كان يمد يده في الوضوء إلى إبطه. نعم، هذا صحيح عن أبي هريرة لكنه موقوف عليه، وهذه من مفاريد أبي هريرة والتي لم يوافق عليها من عدد من الصحابة والتابعين، أنه كان يتوضأ إلى الآفات. أخرجت مالا بنية الصدقة ثم احتجت له، هل علي إثم؟ هل استردته ولا ماذا صنعته؟ الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لا يثبت حديث في اسم الله الأعظم. يقول إنه بصدد قتل مسؤول بسبب الضغط الممارس علي، بما تنصحني؟ إياك أن تقتل مسلما، إياك أن تقتل مسلما، إياك أن تقتل مسلما بغير ذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ولقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل قراءة القرآن في الليل مثل النهار؟ نعم، لكن إذا كنت تقرأه في الصلاة في الليل أفضل، لقول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومعنى قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا أي إن الصلاة التي صليها الشخص في الليل ويقرأ فيها القرآن أشد موافقة، القلب يتوافق مع اللسان في الفهم، فهم ما يقرأ. هل سكرات الموت الشديدة كفارة لذنوب المسلم؟ نرجو الله ذلك. ما حكم نزول الوادي أثناء الصلاة؟ ذلك ينقض الوضوء. هل يجوز شراء الذهب من عند التاجر مع دفع ثمن القطعة المختارة على أقساط دون أخذها؟ أجبناك على هذا مرات سابقة، ولا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. ما حكم أخذ خلو من ملك الشقة نظير تركها له؟ إذا كنت دفعت خلوا فخذي خلوا يا دليا، إذا لم تكوني دفعت خلوا والعقد يخول له أن يرجع في، يعني إذا لم تكوني دفعت خلوا فخرجي بدون خلو ما دام عقدك مشاهرة، فمن حقك أن تخرجي، من حقي أن يخرجك ومن حقك أن تخرجي. صحة حديث إن أبا بكر تنادي عليه أبواب الجنة يوم القيامة. صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، إن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون أنت منهم يا أبا بكر. ما حكم العمل كمحاسب في شركة تتعامل مع البنوك الربوية؟ يعني إذا كان أغلب عملك المحاسبة بعيدا عن الربا فلا إثم عليك، والإثم على الشركة. صحة حديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أحتاج مراجعته من ناحية العلل. هل يجوز الشراكة في مشروع مع شخص ماله ربوي؟ الشراكة جائزة، ولكن نخشى أن يحل عليك شؤم معصيته، فالأولى البعد وأن تشارك الصالحين. ما معنى اليد التي نثبتها لله؟ يد لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم قضاء الحاجة باتجاه القبلة؟ اختصارا، إذا كنت في البنيان جاز لك أن تقضي الحاجة في أي اتجاه، إذا كنت في الفضاء لا تستقبل القبلة ببول ولا بغائط. هل صحيح أن كل موحد سيأخذ كتابه بيمينه ثم يدخل المذنب النار؟ ليس كذلك، هناك حديث المفلس، المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته وقد من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هل توجد، هل يوجد تصوف محمود؟ لا نعلم لذلك أصلا. الله يبارك فيك وحفظك. هل الاستغفار يعالج الأمراض؟ نعم، لأن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولأن الله قال أما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الساعات الأولى من يوم الجمعة متى تبدأ؟ الساعات الأولى من يوم الجمعة متى تبدأ؟ من العلماء من قال تبدأ من أول النهار، ومن العلماء من قال إن الساعة قبل الجمعة هي البدايات، هذا رأي المالكية، فتقسم خمس أوقات، والأول عليه أكثر العلماء، يعني قصد التبكير. أما حديث يوم الجمعة 12 ساعة فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم لبس بنطال ضيق للشباب، مكروه وليس من الأخلاق الكريمة. ما كفارة بعض فروض الصلاة؟ ما كفارة ترك بعض فروض الصلاة؟ تعيدها وتستغفر الله وتعمل عملا صالحا وتعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات. حديث: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة، أحتاج مراجعته أيضا. حكم الذي يقول لزوجته: لو خرجت من البيت فأنت طالق. أختار أنه يكفر كفارة يمين. هل الكفين يغسلا في بداية الوضوء؟ أجبناك على هذا من قبل يا أخي، فلا معنى للتكرير. المهم أن اليد تغسل من الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرفقين. هل يقبل المرء على الاستخارة عند الحيرة فقط أم في كل أحواله؟ الاستخارة لا تشرع في الواجبات ولا في المحرمات، وكذا في المكروهات لا تشرع في المكروهات ولا في المستحبات، إنما تشرع في المباحات، أو تشرع إذا تزاحمت المستحبات أو تزاحمت المكروهات، وكان لزاما أن تقع في مكروه. هل يجوز لزوجتي أن تقبل رأس أخي، علما أننا إخوة متزوجان بأختين، وعلما أن منعي لها من تقبيل رأسي سيؤدي إلى القطيعة؟ لا تقبل رأس أخيك يا يونس، اتق الله في نفسك وفي دينك وفي زوجتك، والحم الموت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم، وأختار أن حديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ حديث معلول، والله أعلم. يقول: لماذا لا تسأل عن النية في الطلاق المعلق؟ نحن نبدي على غالب أحوال الناس، غالب أحوال الناس أنهم يقصدون باليمين بالطلاق، وبالطلاق المعلق يقصدون الزجر أو التهديد أو الحث على فعل شيء. إذا تم الأمر المستخار بعد صلاة الاستخارة ولكن بعد عسر وجهد، هل يعني هذا التعسر أن الأمر غير مستحب؟ لا يعني ذلك، والاستخارة هي دعاء. صحة حديث إن هذه الحشوش محتضرة سنده ضعيف وإن كان معناه يثبت، هل يعذر بالجهل من وقع في الشرك الأكبر؟ قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. تقبل يد الرسول في المنام بعد أن يأذن لك رسول الله بالدخول إلى داره، تلك رؤية طيبة. الله يثبتنا وياك يا عمر. امرأة سيد، هل يجوز لها أن تزوج نفسها إذا رفض أولياؤها تزويجها رفض الزواج مرة أخرى بشكل مطلق؟ إذا كانوا يرفضون تزويجها بشكل مطلق نزعت منهم الولاية وزوجها السلطان، وزوجها السلطان. والحديث عند من حسنه إن اشتجروا فسلطان وهي من لا ولي له. كرر الأخ أحمد أبو الرب هذا السؤال مئات المرات. الحديث في سنده مقال ولكن تشهد لمعناه شواهد. هل تصح صيغة اللهم صل على محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب؟ اتبع الوارد من صيغ الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، تبع الوارد من الصيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدرك. من عمل مع زوج لا يصلي ينصح، وإذا كان جاهدا للصلاة فارقي، إذا كان غير جاهد ومتكاسل واصل النص مع أن المعيشة معه مكروهة. أوصت قبل موت، أوصت ألا يبيعوا الدار، هم محتاجون إلى ثمنها، هل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك، لأنها ماتت والمال ليس من حقها، المال مال وارث. كم الصيام وكم الصدقة؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام، الصدقة إطعام 6 مساكين، النسك ذبح شاة. إن خرجت هل تعتبر طالقا؟ أجبناك أنه يكفر كفارة يمين. ما سبب عدم سماع أذان الصبح؟ طول النوم، طول النوم تأخر النوم عفوا. ما حكم الزوجة التي تفشي أسرار العلاقة الزوجية؟ تأثم، والنبي يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هل ثبت عن ابن عباس وابن عمر رفع اليدين عن رؤية الكعبة؟ لا أعلم، واسأل عن رسول الله أولى لك. هل للأحرام سنة خاصة؟ ليس للأحرام سنة خاصة على الصحيح. هل يجوز الجمع بين ثواب أداء الصلاة الفائتة بالليل وثواب قيام الليل؟ لا، إما هذا أو ذاك. كثر في بلده سب الدين، وحين تسألهم يقولون لا نقصد سب الله، وإن كان يقصد على العموم عليه أن يستغفر الله، فإن سب الدين كفر والعياذ بالله، ويشهد الشهادتين من جديد. كم زكاة 100 جرام من الذهب؟ 2.5 جرام. فطرت رمضان بسبب الولاد عفوا. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. قيل ثم ماذا؟ قال بر الوالدين. قيل ثم ماذا؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. زوجي توفي منذ سنة عفوا، ولكني لم أستطع الصبر على فراقه، كسر ظهري وقلبي. أراك غاليت في الزوج مغالاة شديدة، والله يقول في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هل يجوز صيام الأيام البيض وبنفس النية تعويض على ما تعويض ما علي من أيام رمضان؟ لا بد أن تنوي نية واحدة، لا يصلح الجمع بين الفريضة والنافلة، حدد النية. وعليكم السلام يا محمد. حكم على زوجها بعد سنة من زواجهما في قضية سياسية مؤبد، تركها وهرب لدولة أخرى، تريد الطلاق وأخذ مستحقاتها، هل من حق الزوج أخذ شيء مما يخصها؟ لا، أن هذا طلاق للضرر. حكم أداء فريضة الصلاة بدون أذان؟ لا بأس، فالنبي يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفقنا الله وإياكم يا أخ مصطفى. يقول هل يجوز السلام على زوجة الأخ؟ لا يجوز لك ذلك، الحم والموت. السلام، السلام عليكم، لا بأس، لا إذا كنت تقصد المصافحة. لا، كيفية الإقلاع عن ذنب أفعله؟ استعن بالله واسأل الله أن ينجيك من هذا الذنب وابتعد عن مواطن هذا الذنب. ساحة الدعاء عند القيام في الصلاة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحديث ثابت صحيح بعد القيام من الركوع. صحة الدعاء عند رؤية الكعبة اللهم زيد هذا البيت تشريفا، إسناده ضعيف. لماذا يقول الإمام الترمذي غريب؟ قد يطلق الغرابة على غرابة السند، وقد يطلق ذلك على غرابة المتن، وهذا علم واسع لا يصلح في مثل هذا الموقف. والدي قبل وفاته زوج أختي لرجل لا يصلي، فماذا عليه الآن نحو أختي وزوجها؟ انصحهما بالصلاة. انظر إلى أختك، هل هي أيضا مثل الزوج لا تصلي أو أنها تريد الفراق؟ انظر إلى أختك. ولا يحل للرجل أن يجبر ابنته على الزواج بمن لا تحب، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. فقل هو مريض وعنده شقة يريد بيعها وإيداع الفلوس في البنك وعيش من الفوائد، هذا حرام، تعيش من الربا. يمر أمامك بمترين أو ثلاثة أمتار أو يخرج من الصف الذي أمامك وأنت تصلي، هل تعيد الصلاة لا تعيد الصلاة؟ هل يرفع يده تسليما عند رؤية الكعبة؟ لم يرد ذلك، إلا عند بداية الطواف يشير إلى الحجر مكبرا إن لم يستطع تقبيل الحجر. هل تغطية العين للنساء واجب؟ ليس بواجب، المرأة كيف ترى؟ فإن كانت فتنة فالله لا يحب الفساد، لكن أيضا يسمح لها بالقدر الذي ترى به. ما حكم التصوير الفوتوغرافي لغير فائدة؟ حرام، أما للفائدة أو للضرورة لا بأس بذلك. لا، ليس عندنا تفسير رؤى في هذه المقامات يا أخت المصحاب. قسم الإرث وهو حي إذا كان يخشى من ظلم بعض الأولاد لبعض، و قسم ذلك واحتفظ به مع شخص صالح حتى إذا مات يأخذ كل ذي حق حقا، لا بأس. يقول: إنه بائع حلويات، هل يجوز وضع الحلويات بوعاء وزنه يقارب 150 جرام للضرورة ويحصل بسعر كيلو الحلوى؟ لا، بين أن هذا 150 جرام والحلوى 850، أو وزن على الكفة، على الكفة بورق خفيف، وبعدها ضع السلعة في ورق كبير. هل يجوز الزواج بكل الشروط إلا العقد؟ كيف هذا؟ لا يجوز طبعا، العقد الأساس. قلت لزوجتي: أنت طالق لو فعلت شيئا ما فنسيت. كنت تقصد أنت طالق أن كنت لو فعلت هذا ذاكرة فلا يقع شيء، لكن إذا كنت تقصد أن فعلت ذلك ذاكرة أو نسية فهناك اتجاهان. فالاتجاه العام للناس أنهم يقولون ذلك للتهديد، فإن كان للتهديد فهي كفارة يمين، وإن كان للإنجاب عند الجمهور فهي تطليقة واحدة بائنة، عفوا تطليقة واحدة رجعية. قرض ربوي من البنك والدولة تتكفل بدفع الربا للاضطرار فقط يا عبد. حديث الخلافة 30 لا يصح. طلقت بنت وهي حامل ولا تريد أن ترجع لزوجها، هل يجوز عليها الطلاق؟ الطلاق واقع، لكن إذا راجعها في أثناء العدة وعدتها تنقضي بوضع الحمل، إذا راجعها قبل وضع الحمل هي زوجته شاءت أم أبت، ما دامت التطليقة رجعية ليست بمختلعة. هل ثبت أن ابن تيمية قال بفناء النار؟ ذلك قول منقول عن ابن تيمية وقول باطل أيا كان قائله ومهما كان قائله. القول بفناء النار قول باطل، والله يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. حلفت على أمر أني لا أفعل وفعلت ولكن كنت ناسيا. الناس ليست عليه كفارة، وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، إن اللغو له ثلاث صور. الصورة الأولى قول الرجل لا والله وبلا والله من غير تعقيد للقلب. الصورة الثانية هي قول الرجل والله هذا القادم زيد، وبعد يجد أمرا مخطئ لا كفارة. وكذلك الناس تقول والله ما سافرت، وأنت قد سافرت وأنت ناسي، كل هذا لا كفارة عليه. الخروج الدم من الجرح ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ليس من النواقض خروج الدم من الجرح. لا يأتي عام إلا والذي هو إلا والذي بعده شر منه، ثابت، لكن لهذا فقه وقد كان زمن عمر بن عبد العزيز أحسن من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فإما أن نقول هذا على عموم العالم، لكن قد يكون في مناطق الزمن التي هي فيه الذي هي فيه أحسن من الذي قبله، فيكون على العموم أو يكون من العام المخصوص. يعني في الجملة لا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه أغلبي. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان. طيب، قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم فقرأ العشر آيات خاتم سورة الأنفال ثم قام فتوضأ. حكم تشقير الحواجب للنساء. أجبنا مرارا على هذا السؤال بأنه جائز بضوابط أن تكون المادة المشقر بها لا تزيل الشعر شعر الحاجب ولو بعد حين. ثانيا لا يدلس بها على خاطب. ثالثا لا تتبرج به لرجال أجانب. رابعا لا تكون من الداعيات إلى الله التي ينظر إليها وإلى أفعالها فقد يتهمها ناس بأنها متنمصة فيفتنون بها. يقولون أن الفتوى ترتبط بالزمان. أحيانا ليست كل الفتاوى ترتبط بالزمان والمكان، هناك فتاوى عامة تصلح لكل زمان ومكان، الفتاوى متعلقة بأماكن وأزمان. ما حكم تكرار الذنب بشعور لا إرادي في كل مرة أندم على الفعل واستمر في التوبة واستمر في الاستغفار؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، ثم أذنب ذنبا فقال يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله في الأولى والثانية: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. وبعد الثالثة قال الله: فليفعل عبدي ما شاء أو فليعمل عبدي ما شاء، أي ما دام يستغفر أنا أقبل استغفاره. وليس المراد إباحة الذنوب، لكن المراد مداومة الاستغفار. أمكث في عملي 7 أيام بعيدا عن البيت ب200 كيلو، هل يجوز التقصير؟ أرى أنك تتم لأن لك باران إقامة حينئذ. هل تصح الصلاة بدون سماع الأذان؟ الصلاة تصح. وضع صبغة، أجبنا على هذا، وضع صبغة الشعر أثناء عدة الوفاة لغرض إخفاء الشيب مع المحافظة على الحجاب. إن كانت تتزين بذلك الخطاب لا يجوز لها ذلك. حكم الأكل واقفا ومتكئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. أما الأكل واقفا فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زجر عن الشر قائما. قيل لأنس في الأكل قال: ذاك أشر ذاك أخبث. فهذا كلام أنس بن مالك ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن ابن عمر حديث معلوم فيه: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لكنه حديث منكر استنكره أبو حاتم الرازي. حكم الولد الذي لا يتكلم مع أبيه حتى في الأعياد. ينظر لماذا يمتنع عن الكلام مع أبيه، وقد قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هل تجوز الصلاة بالحذاء خارج المسجد عندما يكون الجامع مليء بالمصلين علما أن الحذاء طاهر ونظيف؟ يجوز. وسئل أنس كما في البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هل الكفان يغسلان؟ أجبنا أن الكفان يغسلان إما مع بداية الوضوء أو عند غسل اليدين إلى المرفقين. المهم لا بد أن يغسل الكفان، لأن الله قال: وأيديكم من المرافق. في رمضان أفطرت 13 يوما بسبب الحمل، لا أستطيع القضاء بسبب أني أرضى ابني، ولا أستطيع الصوم، فأصوم وأدفع المال أو أدفع المال فقط وكم أدفع. في رمضان أفطرت 13 يوما بسبب الحمل، ولا أستطيع القضاء بسبب أني أرضى ابني، ولا أستطيع الصوم، هل أصوم أدفع المال؟ لا، أعيد الأيام، وهذا الذي أختاره من أقوال العلماء، ولو حتى بعد رمضان المقبل. لماذا نسلم على الأموات إذا كانوا لا يسمعون؟ لأن النبي كان يسلم على الأموات. تزوجت بنتا ولم يكن أي أحد من أهلها ولا ذويها إطلاقا، فوكلت أخو خطيبها في الزواج، هل صحيح؟ يعني هل هم معدومون أو رافضون يا حكمة؟ النبي قال النكاح لا ولي، وفي بعض الروايات اشتغلوا فالسلطان ولي من لا ولي له. فسؤالك في إجمال لابد أن تفصل، لماذا؟ هل كانوا رافضين أم ما شأنهم؟ زوج خالتي لا يخرج الزكاة، هل عليها أن تهجره؟ تذكره بالله ويثم على نفسه. لدينا مسجد يؤذن فيه قبل كل المساجد، ولكن يؤذن بنفس التوقيت على الهاتف، فهل إن شربت بعد أن يؤذن يبطل صيامي؟ إذا كان مؤذنكم يؤذن في الوقت المضبوط التزم بأذانه، أما إذا كان يؤذن متقدما عن الوقت الشرعي قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فلك أن تأكلي وتشربي حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز الجماع بعد انتهاء الحيض وقبل الاغتسال؟ لا يجوز، لأن الله قال في كتابه الكريم يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، أي يرين الطهرة، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتهن، حيث أمركم الله. فالإتيان يكون بعد الاغتسال، وهذا رأي جمهور العلماء. قال إذا كان يوم 13 صائف يوم اثنين، صادف يوم اثنين، هل أجمع نية صيام الأيام البيض مع نية الاثنين؟ لا بأس بذلك. حكم التأمين البنكي على الحياة، أنصحك بالابتعاد عنه لما يشوبه من الربا والغرر والجهالات. هل يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله؟ لا تقف كثيرا عند مثل هذا، قف مع الآية فحسب. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هل الله يغفر الذنوب جميعا؟ إن شاء سبحانه. وهذا إذا مت، إذا استغفرت قبل موتك، أما إذا مت على الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عنده السوبر ماركت في دولة أوروبية ويباع فيه الخمر، مكره على ذلك. إذا كنت مكرها فالإسم أخف، وحاول أن تنتقل إلى مكان ليست فيه شبه. حكم التأمين على السيارات، إذا كنت مجبرا جاز لك، إذا لم تكن مجبرا لا تفعل ذلك، لما يعتني ذلك من إداء أموال التأمين في البنوك، ولما يعتني ذلك من الغرر. هل المساج حلال أم حرام؟ المساج حلال، لكن من التي تفعل لك المساج يا عالم؟ إذا كانت امرأة أجنبية فلا، إذا كان رجلا أجنبيا ولا يمس العورات فلا بأس، إذا كانت زوجتك فلا بأس ولا بأس. صحة حديثنا أن يغطي الرجل فاه، أعرف أن فيه كلاما. هل الدخان ينقض الوضوء؟ لا ينقض. هل على الذهب زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو سنويا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. ولا، ما المقصود بالطهر بعد الحيض؟ قال تعالى ما قد سمعتيه، سألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربهن حتى يطهرن، أي يرين الطهرة المعروف الذي تراه النساء كطهر من الحيض إلى تطهرن فإذا اغتسلنا. حبك الله يا أبا حسام، هل سماع الأغاني حرام؟ في ذلك تفصيل، فالموسيقى حرام، وسائر الأغاني لابد أن ينظر إلى كلماتها ومناسباتها. الانتحار كبيرة من الكبائر. حكم سجدة السهو، هل إذا لم أفعلها في الصلاة تعاد الصلاة؟ الصلاة لا تعاد، فسجود السهو واجب ليس بركن. أعلى أبو داود الطيالسي حديث رحمه الله الله صلى قبل العصر أربعا، وأنا مع إعلاله، صلاة ركعتين شفع وركعة وتر بعد العشاء هل يعتبر قيام ليل؟ ليس من صلى سبع ركعات وخمس ركعات كمن صلى ثلاث ركعات. كفارة الغيبة الاستغفار والتحلل من من ظلمته أو تحسين صورته إن عجزت عن التحلل. شخص نظر بكذا وكذا ولم يفعل، مع العلم أن ما أراد تحقق. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الصوفية فرقة من فرق الضلال كما سبق وبينا مرارا. شخص يحب شخصا في الله والمحبوب غير معبره، ماذا يفعل؟ يا شيخ خالد، من اسم الشيخ خالد لعلك ناسي يا عمار، احتسب ثواب عملك عند الله. صح حديث تابعه بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد، إسناده صحيح. هل الله يغفر لمن يستغفره لكنه لم يتب من المعاصي؟ إن شاء ربي فعل ذلك. إسماعيل في كلية علاج طبيعي وفي امتحان العمل لازم أقلع التيشيرت، ولو رفضت هسقط، بس اللي هيكون بيشتغل علي ولد زميلي. يعني ايه تقلع التيشيرت؟ مش فاهم يعني. يعني في العورة ستكشف ولا ايه بالضبط؟ لا يجوز كشف العورات الا للضرورة على اي حال. هل يجوز تنزيل الجنين اذا علم تشوهه اذا لم تكن الروح نفخت فيه؟ صحة حديث من قال بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فتحت له أبواب الجنة الثمانية. ثابت صحيح. هل مدة إيقاد النية في صيام النافلة حتى الظهر أم لمتى؟ ليس في الباب دليل يوضح، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهله هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. لكن لقيل أن يقول أن العبرة بالأغلب، فإذا مر أغلب الوقت وأنت لم تنم الصيام فأنت مفطر، لأنك ما نويت الصيام لأن تنشئه بعد العصر. لقيل أن يقول بهذا، أما كنص لا أعلم. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول أي لا تحول، الذي يقول في مسلم لا حول لا تحول، لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة لنا على طاعة الله إلا إذا قوانا الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقد قال الصديق يوسف: فإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لا قوة لطالب على المذاكرة إلا إذا قواه الله، ولا قوة لعالم على إلقاء درس إلا إذا قواه الله، ولا قوة لطبيب على تشخيص الحال إلا إذا قواه الله، ولا قوة لقنبلة على انفجار إلا إذا قواه الله، وكذلك لا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، فلا تحول لنا من الطاعة إلى المعصية إلا إذا حولنا الله، ولا تحول لأذى جار عن جاره إلا إذا حوله الله، ولا ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. وعلى هذا فقس، هل يجوز بيع السلع بالقسط مع أن المشتري يريد المال ولا يريد السلع، فيأخذ المشتري السلع ثم يبيعها فيأخذ المال ثم يدفع بالتقسيط لنفس البائع الذي باع له؟ لا يجوز. أما إذا أخذ السلع من عند شخص باع في مكان له ذلك، كم هو نصاب الذهب الذي تتوجب عليه الزكاة بعد أن يدور عليه الحول، وما مقدار تلك الزكاة؟ نصاب الذهب 97.2 جرام من عيار 24 أو 85 جراما من عيار 97.2 جرام من عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24، والزكاة 2.5%. هل الرسول رقى أحدا؟ نعم رقى عددا. قل إني نظرت إن أتتني طفلة أن أسميها ريماس، لكن أتتني طفلة وسميتها جودي، كفري كفارة النذر، كفارة النذر كفارة يمين. هل تجوز صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؟ تلك صلاة، تلك قضاء. هل يوجد دليل أو استشهاد من السنة أن المرأة كانت تساعد زوجها في العمل غير السيدة خديجة؟ عندما أسماء بنت أبي بكر كانت تسوق فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه وتطحنه وتطعم الفرس، هل يجوز أن نقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا؟ لم يرد ذلك في تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا كنت مسافرا هل أصلي الشفع والوتر بعد الجمع والتقصير؟ تقصير جمع العشاء مع المغرب. لا، ليس لا تصلي الوتر قبل دخول وقت العشاء. قصة مصارعة النبي لركانة ضعيفة الإسناد، امرأة تشتم زوجها وتقول طلقني، آثمة إذا شتمت زوجها، أما إذا قالت طلقني للضرر فلا تأثم، وإذا قالت أختلع لا تأثم، أما إذا قالت بك وبك وسبته تأثم للسباب. ورثت مالا وتريد أن تحج، هل تحج أولا عنها ابن، عندها ابن ممكن يعمل عملية في أي وقت، ولها ابن يريد أن يتزوج؟ زواجه، تزويج المرأة لابنها ليس بواجب عليها، ولكن فريضة الحج واجبة عليها فرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا تتمذهب، اتبع الدليل من أي مكان أتاك. تم تجميع مبلغ لمريض لإجراء عملية ثم مات المريض قبل إجرائها، هل المال حق للورثة أم يوضع في صندوق المرضى الخاص بالبلدة؟ استأذنوا المتبرعين بهذا المال. قالوا لا تسيدوني في الصلاة ليس بحديث، وفقنا الله إياك يا حمودي. جبنا، استأذنت أمي في عقد من الذهب لكي أبدأ مشروع، الحمد لله وفقت، فكيف أرجع إليها؟ الذي أخذته جرامات ترده جرامات إلا إذا أذنت لك في غير ذلك. التجويد مستحب، كيف أعرف بأن الله غفر لي؟ ليس عندنا نص ثابت إلا أنك تجتهد في الطاعات فتوفيقك للطاعات على ما طيب من الله عليك، أن يوفقك لطاعته. طالبة طب، هل يجوز أن نسافر لمحافظة قريبة مع صحبة أمنة لحضور مؤتمر طبي إذا كانت ضرورة؟ الزواج من أجل مصلحة متفق عليها من كل من الطرفين، يعني هذا حرام؟ ليس بحرام. هل ترتيب الوضوء واجب؟ هل ترتيب الوضوء واجب؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، والزم الوارد في الكتاب والسنة أحوط لك. إلا أن النوافل في الوضوء يجوز تأخير بعضها عن بعض، كالمضمضة مثلا والاستنشاق يجوز أن تؤخره لبعض غسل الوجه. أقسمت على ابني أن يفعل شيئا ولم يفعل، عليه كفارة؟ أنت لا تملك، من ثم ليس عليك كفارة. قال أبو بكر لرسول الله: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بالذي أخطأت فيه وبالذي أصبت. قال: لا تقسم ولم يأمر بكفارة. هل يجوز زواج المصلحة للحصول على الأوراق أو الإقامة؟ بهذا التفصيل لا، بهذا التفصيل لا، لأنه يتزوج على الأوراق ويتركها تسرح متبرجة في الشوارع، لأنه لا يجوز كالذي يتزوج من أوروبا وليس له غرض في السكن، لا هو ولا هي، ويتركها تفحش وتخادن الرجال، فهذا لا يجوز بهذه الطريقة. كيف أوفق بين العمل وتعلم العلم الشرعي؟ سد الوقارب. حجت العام الماضي ورمت الجمرة الكبرى في مكان الوسط، أنا لا علم لي، وقام الشرط بإرشادي، هل يجوز؟ يجوز، الحج انتهى الحمد لله، ليس عليك شيء. هل يجوز تحديد الحواجب بشفرة الحلاق؟ أنصحك بالبعد عن ذلك، وهو إن لم يكن نمصا فإنه أشباهه. جاء رجل متأخر في الجماعة فصليت معه بنية النافلة وهو إمام بالفرض، لا بأس بذلك. وقد جاء رجل متأخرا لم يصلي الجماعة مع الرسول، فقال النبي: من يتصدق على هذا من يتجر على هذا. ما حكم إذا أفطر شخص في رمضان بطريق الخطأ؟ لا بأس، من أكل وشرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. حكم الابن متبني بعد بلوغه مع أمه بالتبني، لا يجوز هذا، ليست أمه إلا إذا كانت قد أرضعته في الصغر قبل الحولين. أحسن صورة من اغتبته وإن كان مسيئا في الحقيقة؟ إذا كنت اغتبته للتحذير منه فليس هذا بلازم أن تتحلل منه. الحضانة إذا اختار الولد أو البنت بعدما كبر أمه، هل تجب على الأب النفقة على الولد أو على البنت؟ إذا كنت تقصد بعد البلوغ واختار أمه فتلك مسألة خلاف بين العلماء، منشأها إلى متى ينفق الرجل على أولاده. فقال فريق من العلماء: ينفق الرجل على أولاده الذكور إلى البلوغ، وعلى البنت إلى عقد النكاح. ومن يقول حتى الاستغناء، فتلك مسألة تحتاج إلى تفصيل أوسع. الحضرة التي تقام بعض الطرق الصوفية بدعة لا ترتكن إلى دليل من كتاب الله وسنة رسول الله، إنما هي بدع وأحيانا فيها تجاوزات وشركيات. حكم قرض للسكن مع عدم وجود بنك إسلامي. القرض بالربا حرام، واسكن لا يلزم أن تبني بيتا من الربا. ما حكم تنفيذ الشرط الجزائي المبرم بالعقد الابتدائي؟ ينظر إلى طبيعة هذا الشرط وكنهه. في الجملة أن النبي قال إن حق الشروط، إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن ننظر ما طبيعة هذا العقد، هل البند هذا محرم أو الشرط أو لا. ما حكم الزواج من النصرانية وهي قائمة على نصرانيتها؟ لا بأس بذلك إذا كانت عفيفة، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ماذا يفعل للمحتضر؟ يقال له: قل لا إله إلا الله، يدعى عند مجلسه بخير، ويدعى له بتيسير خروج الروح. هل يجوز الخاطب التواصل مع خطيبته عن طريق الواتساب؟ المخطوبة امرأة أجنبية، والتحدث معها يكون على قدر الحاجة وبالخلق الكريم الحسن. هل تنصح بقراءة سير أعلام النبلاء؟ هو كتاب يقرأ إذا احتجت إليه، وإلا ففيه أيضا أشياء ليس لها كبير مستند. بتمنى الرد حكمة أسنان عند حكيم الأسنان. هل حرام للمرأة على المرأة يعني تخلع أسنانها عند رجل طبيب أسنان إذا دعت الضرورة إلى ذلك اصطحبت معها محرما أو اصطحبت معها امرأة أجنبية لنفي الخلوة عند الضرورة. هل يجوز المسح على الطرح أو الخمار بدلا من الرأس في الوضوء؟ امسح على الناصية وتمم على العمامة. ثبت شخص ظلمني ووصلت القضية المحكمة وحكم عليه بتعويضي وحبسي 6 أشهر أحسست بقسوة في الحكم، القاضي يتحملها يا عبده. ثبت في حديث مسلم من حديث ابن عباس أنه قال جمع الرسول بين الظهر والعصر المغرب والعشاء. طيب ايه المشكلة؟ لكن هو لفظه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. شاب تزوج فتاة وعقد عقد النكاح عليها بشكل رسمي فدخل بها قبل الزفاف وآثم، يعلن ذلك في الناس أنه بنى بها حتى تترتب على ذلك الأحكام الشرعية. إذا أخطأت بقراءة الفاتحة تبطل الصلاة، ما وجه هذا الخطأ وما قدره؟ كفارة النذر على مين؟ كفارة يمين. السؤال يا فتحي، عنده وسواس من الجن وخوف عدة سنين، ماذا أفعل؟ اكثر أكثر من ذكر الله وارق نفسك بالمعوذتين مع سورة الإخلاص. هل نهى النبي عن الأكل على جنابة؟ ورد حديث أن النبي سئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وسؤال أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، لكن زيادة يأكل شاذة. زيارة مدائن قوم صالح لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخل عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. هذا قاله النبي في أصحاب الحجري. ما حكم من صلى وعند الانتهاء من صلاة وجد أن جزءا من رجله لم يصلهما الوضوء، ماذا أفعل؟ يعيد الوضوء والصلاة. امرأة اغتسلت ثم وجدت أثر مكياج عليها الإعادة، ليس عليها الإعادة. والرموش المستعارة في البيت على وجائز ابتعدي عنها حوط دينك، نخشى أن يكون وصلا، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. تلقى في الصباح ووضعت في المساء، هل بذلك انتهت العدة؟ نعم انتهت العدة بذلك، لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هل تجوز قراءة الإنجيل والقرآن؟ لم يدرج الصحابة على ذلك. اقرأ كتاب ربك، وقد قال ابن عباس يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب. وقد قال أخبركم ربكم أنهم غيروا في الكتاب وبدلوا فيه، والله ما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم حتى تذهبوا أنتم وتقرأوا في كتبهم أو كما قال. هل يجوز رد مال بزيادة إذا كنت أخذته قبل تغير قيمة العملة؟ من تلقاء نفسك لا بأس، أما كحكم فالذي أخذته ترده، أما إذا أنت أكرمت الذي أعطاك دينا لوجه الله وسددت له الدين مع زيادة دون أن يطلب ذلك منه فهو جائز. لقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت وتقاضاه فقضاني وزادني. هل يجوز قول أذكار الصباح والمساء في حلق بصوت عال للتعليم فقط؟ أما غير ذلك فأقول تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلو والأصل ولا تكن الغافلين. هل هناك حث على البعد عن الإمامة والصلاة بالناس؟ ليس هناك حث، إنما هناك ضوابط يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. الحديث في تركيا لا يعرف الناس كيفية التسبيح وهي بلد جديدة على الإسلام، هل يجوز التسبيح الجماعي إذا كان للتعليم؟ لا بأس، الله يسر لك زوجة صالحة. ما حكم من لم يصلي صلاة الجمعة لسنوات طويلة يعيدها ظهرا قدر استطاعته ولا يأس من رحمة الله؟ حلف على زوجته بالطلاق إذا ذهبت لبيت أختها، ما حكم يمينه؟ إذا أراد الرجوع كفر كفارة يمين. زوجي بسبب الولادة عليه صيام شهر، زوجتي بسبب الولادة عليها صيام شهر كامل من 30 سنة، عليها أن تعيده الآن. حكم صلاة الحاجة، إسناد الحديث ضعيف، لكن إذا أخذتها من العمومات فلا بأس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. في الحج رجمت بسبع حصوات خطأ. رميت بست حصوات خطأ، كانوا يتجاوزون عن الحصات والحصاتين، فالحج صحيح. رجل أنجب 30 من الأبناء، هذا من الإسراف؟ هذا من المستحبات. قال سليمان عليه السلام: لا تفن الليل على 100 امرأة و60 امرأة تلد كل ولد منهم ولدا، تلد كل امرأة منهم ولدا يجاهد في سبيل الله. وفي الحيرة في الأثر: تكاثروا تناكحوا فإني مكاثر بكم. فلا تستمع لهذه الحملات التي تزهد في النسل، هي خلاف سنة رسول الله. وشعيب يقول لقومه مذكرا بنعمة الله عليهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والله يقول امتنا على بني إسرائيل: أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. هل تجوز تسمية الطفل هادي والطفل جودي؟ لا بأس بذلك، ما أعلم منهما يعني. خبرني زوجي وبصمني على دفتر وصولات أمانة، وبعدما طلبت الطلاق بسبب خلافاتي مع أولادي طلب رجوعا إليه فترة العدة. بعدما طلبت الطلاق بسبب خلافاتي مع أولادي طلب الرجوع إلي فترة العدة، رفضت، يسرني الآن على الرجوع إليه وإلا يسجنني، ماذا أفعل؟ قدري المصلحة والمفسدة وأدخلي أهل بيتك في الموضوع واستشيري أهل المحاماة في ذلك، أما هو فجائر وظالم. ما هي المؤتفكة؟ المؤتفكة والمؤتفكات هي مبائن قوم لوط التي تفكت، يعني ارتفعت إلى السماء وقلبت على ظهر لبطن من السماء، هذا الائتفاك. ما حكم إذا قام شخص بإفطار صديقه كان يطعمه وهو نائم بهدف المزاح؟ آثم ومرتكب لكبيرة الذي يفطر صاحبه رغم عنهم. تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تصحيح للمعلومة: تركيا بلد مسلم، نحن نعلم ذلك لكن نتنزلنا معه هكذا. تركيا بلد مسلم، تركيا بلد مسلم، وإن شابتها الألمانية زمنا لكن أهلها مسلمون في الجملة والحمد لله، لكن نرفض العلمانية والديمقراطية بكل أشكالها، سواء في السعودية سواء في مصر. السعودية لم يصل إليها الديمقراطية، سواء في مصر أو في تركيا أو في أي مكان، نرفض هذه المذاهب الهدامة، مذاهب الكفر كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والماركسية، كلها طرائق كفر وضلال. أما أهل تركيا فحكمهم في الغالب مسلمون. كفارة اليمين يمين الغموس، يمين الغموس اشتملت على شيئين: الشيء الأول امتهان اسم الله سبحانه، حلفك كاذبا به. الشيء الثاني أكل أموال الناس بالباطل. فاليمين الغموس يمين فاجرة يحلفها الشخص يأكل بها أموال الناس بالباطل ويتغمس في النار. فمن ثم عليك أمران: الاستغفار والعمل الصالح وحسن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يسقط عنك حق الله سبحانه. الثاني رد المظلمة إلى أهلها. فاطمة عملت من مصلى في مبنى إداري، لا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مساحة الحديث إن في الحبة السداش فيها من كل داء اللسان ثابت صحيح. هل يجوز المدخن إمامة الناس في الصلاة إذا كان يحفظهم؟ الأولى والأفضل أن يأم الصالحون الناس، أما أن يأمهم المدخنون لا. لماذا لم ترد عن النبي يعني هل دفن الميت بأسنان مركبة جائز؟ نعم جائز. هل أصلي الصبح بعد دخول الوقت؟ إذا فاتك الصبح صلي، بحكم صلاة الجماعة التي قبل وقتها في الجزائر، ما أعرف صلاة الجماعة قبل وقتها. نتفرج على فيلم سيرة سيدنا عمر، ولكن في الفيلم هناك شخص تمثل دور. كل هذا باطل ولا يجوز أن تصور شخصية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وكل كلمة نحن لنا مع الموقفات شأن في كلام الصحابة، فلا تجوز، لا يجوز أن تمثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تنسب إليهم كذبا ما لم يقولوه، وأن تأتي بشخص فاجر يتزيى بزي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلم بكلام، وشتان ما بين الكلامين وشتان ما بين السنتين. هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع العلم أن فقراء البلد أولى بالصدقة؟ زك على فقراء بلدك إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى تفضيل الأبعدين، فأخرج للأبعدين حينئذ. صحة حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، حسنه فريق من العلماء. هل الإقتطاع بلفظ قراءة الفاتحة تبطل الصلاة؟ ما سورة الخطأ يا ابن الصويل؟ هل يجوز للرجل أن يقصر شعر حاجبيه لأن إذا طلت تسبب له حكا؟ للضرورة لا بأس، لكن لا نمس. حكم جمع التبرعات أثناء خطبة الجمعة لا يجوز، النبي قال ما مس الحصى فقد لغى. حكم دفع مبلغ للناس ليدخلوا إلى موقعي من أجل أن تقبلني الشركة لتضع إعلاناتها عندي بسبب زوار الذين تراهم يدخلون عندي. المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوب زور. من مس ذكره فليتوضأ، قلته هو منازع في صحته، أما إن سألتني فأجنح إلى تضعيفي. رجل سافر واشترى 4 قطعة أرض وليس بنية التجارة، هل تزكى مرة واحدة عند البيع؟ نعم، بل لا تزكى على الأصل إلا مرت سنة على بيعها والمال معك، لأنه ليس بتاجر أراضي. حكم صلاة الجماعة في آخر المسجد كما يفعل أصحاب الأعذار الذين على الكراسي في خلف، صلاتهم مكروهة لاتساع المسافة بينهم وبين سائر الصفوف، لكنها لا تبطل. ماذا يفعل المصلون إذا أدركوا جماعتين في وقت واحد وذلك بعد الجماعة الأولى؟ صل مع أكثرهما عددا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث ضعيف. حكم الائتمام بالمسبوق. لا بأس بالائتمام بالمسبوق. هل يصح لشاب عفوا أن يخطب بجماعة يوم الجمعة علما أن علمه مقبول؟ نعم يصح. حلاقة الذكر حرام. حديث الإبل خلقت من الشياطين في سنده بعض الكلام، وعلى الإجمال فالمعنى الشرعي بغض النظر عن الحديث يأباه، إن الله قال في كتابه الكريم وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج أما كونه خلقت من الشياطين فالتعويل على الحديث فقط، لكن في ثبوته نزاع. زيادة تحريك الأصبع في الصلاة هكذا، تلك روايات شاذة، فالعابثون الذين يصنعون هكذا وهكذا في الصلاة وهكذا كل هذا عبث، والدليل به ضعيف لا يثبت. وأراهم مقلدة، لا إلا أراهم مقلدة في الغالب، أما هكذا الطرق هكذا وهكذا كل هذا لم يرد عن رسول الله. فبعضهم يفهم كلام الإمام أحمد غلط، الذي هو هي أشد على الشيطان من كذا وكذا. ما هي التي أشد؟ قال فريق من الشراح رفعه عند الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، لأن اللسان يتوافق مع القلب يتوافق مع حركة الأصبع، وهذا رأي الجمهور أنها ترفع عند الشهادة. أما الذي يعبث هكذا ويقول أشد على هذا عبث. وروايات تحريك الأصبع من رواية زيد بن قدامة مخالفا فيها ما يقارب 17 شخصا. حكم خدمة الزوجة لأهل الزوج من مكارم الأخلاق ليس بواجب عليها. هل يجوز إخراج زكاة المال عن طريق بائع أسماك وعلاف لتوزيع عليه لتوزيع الفقراء لا تلزم الفقير أن يأكل سمكا. الفقير أحق بماله، تسلم إليه ماله. أما تسلم مثلا تاجر السمك 1000 جنيه وتقول له كلما جالك فقير أعطيه كيلو من الزكاة، لا يجوز مثل هذا. إن شاء الله نفعل أشياء عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الإفرازات البني قبل الحيض بيوم أو يومين. الإفرازات البني، الإراصات التي تكون قبل الحيض لا اعتبار لها، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود الداكن كريه الرائحة. فرج الله همك يا أبا أنس. صلاة المغرب جماعة لم أكن صليت العصر وأتم بي جماعة، صليت المغرب جماعة يعني خلاص صليت المغرب جماعة في العصر الذي فاتك، إذا جئت تأخذ العصر الذي فاتك وأتم بك قوم أرجعهم. كيف يقضي الصوم من عليه قضاء شهرين؟ نقضيهما شهرين إذا كان متتابعين، يعني ككفارة جماع في رمضان أو كفارة ظهار يقضيهما متتابعين. أما إذا كان زكاة الأيام التي أفطرها تراكمت وبلغت شهرين فيصلي على المتيسر له. هل يمكن أن تكون الزوجة بشر على زوجها وفق الحديث لا شم إلا في 3؟ تكون أحيانا الزوجة مؤذية ونكدية، تدخل عليها دائما متبائسة، تدخل عليها دائما صاحبة مشاكل، تدخل عليها دائما تختلق مشاكل مع الجيران، مع أبنائها، مع بناتها. فلهذا كله أصبح منقدحا في ذهن الناس، أجد مشكلة إذا دخلت البيت، ليس رجما بالغيب إنما العلم بقلة عقلها وسفاهتها. هذا الباب ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل، حديث سند صحيح وليراجع من ناحية الإعلال. للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والصرد. هل تنصحني بكتاب تربية الأطفال بمدارس القرآن؟ فنحن بحاجة إلى أدب لنا وللطفل. إذا كنت تسأل عن اسم الكتاب، طبعا هناك كتب متعددة وقد جمعت كتابا في هذا اسمه فقه تربية الأبناء، أعطيك بعض النسخ هدايا يا تامر إن توصلت إلي، ونشر دار مكة بطنطا. حكم بيع السلع بغير ثمن السوق، البيعان بالخيار ما لم تفرقا. ما معنى الصرد؟ طائر. حديث آية الكرسي بعد كل صلاة قابل للتحسين وقابل أيضا للإعلال، فالأمر فيه في الوجهتان. وحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. شرح مناسك الحج والعمرة بالتفصيل ليس هذا مقامه. حكم من قال تتحرم علي زوجتي مثل ما تتحرم علي ثدي أمي أن ما فعلت كذا، ولكن وقع اليمين عليه وما فعل. ثدي أمك ليس حراما عليك، اتصل بي أخذ وأعطي معك. أما إذا قلت لزوجتك أنت محرم عليك ثدي أمي، جزء لك أن ترضى من ثدي أمك، لكن كظهر أمي أو كأمي وأختي لا. لكن هل ترى النيات أم لا؟ المهم تفيدنا بارك الله فيك بالاتصال، وإن شاء الله نتواصل ننظر ماذا قلت. زاد الإمام ركعة سهوا، هل تعد للمسبوق؟ تعد للمسبوق. هل آيات الكرسي من أذكار الصباح والمساء؟ لا. وجزاك الله خير يا أحمد. أكمل. هل يعتبر علم الحديث الآن ليس بمهم، وخاصة أنه قد صحح بعض العلماء والعلوم الأخرى أولى مثل الفقه والعقيدة؟ الفقه ينبني على الحديث يا أبا الحسن، والعقيدة تنبني على القرآن والحديث. إذا كان الحديث ضعيفا حينئذ ستضطر إلى تضعيف المسألة التي أو توهين الرأي الذي ذهبت إليه بناء على حديث ضعيف. أمور مهمة واستخراج العلل ما زال مطلبا. يعني مثلا على سبيل المثال من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث متداول لكن أنه معلول. من حلف بغير الله فقد أشرك معلول. كفارة النذر كفارة يمين، هل ممكن أن يخطب الشيخ حاسر الرأس خطبة الجمعة؟ نعم يمكن، والأولى الأولى أن تكون ساترا لرأسك. ما حكم الصلاة في جماعة ولكن بعد خروج وقت الصلاة يجوز؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته صلاة الصبح في وقتها وقام وقد طلعت الشمس قال لأصحابي هذا ما كان حضرنا في شيطان، وأمرهم أن يرتحلوا، وصلى عليه الصلاة والسلام صلى عليه الصلاة والسلام بهم جماعة. ممكن التواصل، يعني إيه معلول؟ يعني فيه علة تضعفه، يعني ضعيف. الحرام وضع الشعر المستعار في بيتي حرام استعماله، لعن الله الواصلة والمستوصلة. ما حكم من طلق زوجته الطلاق الأول ورجع دون إفتاء؟ رجع مدة العدة لا بأس، لكن بعد انقضاء العدة لا يجوز إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهود وموافقتها. لا نعلم لهذا الخبر أصلا، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول، لا نعلم له أصلا. العب وزري إذا رفض جهاز بناته ويملك قطع بسيط تجهزهم لكن يرفض بيعها ورفض جهازهم، تجهيز الرجل لبناته على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإلزام. تجهيز الرجل لابنته على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإلزام، الزوج الملزم بذلك. لكن درج الناس أن الرجل يجهز ابنته بالذي يستطيع، فلا يشق عليه وينصح إن كان موسرا أن يفعل مع بناته إحسانا وتكرما ما يفعله الناس مع بناتهم. أليس حف الشارب من سنن الفطرة؟ سنن الفطرة قص الشارب، حلق الشارب رواة شاذة. حديث النهي عن قتل الضفدع صححه فريق من العلماء. حكم وضع المال في البنك خوفا من السرقة، لا بأس أن تضع المال في البنك خوفا من السرقة، لكن لا تأكل العائد الربوي، أخرجه لناس بعيدين عنك فقراء أو في مصالح عامة للمسلمين. هل إذا أخطأت بقراءة الفاتحة تبطل الصلاة يعني أغير حروفها بالخطأ؟ وضح يا ابن الصوايل حفظك الله يا أبا أنس. ما حكم المسلم الذي يتلفظ بالكفر عندما يغضب؟ يستغفر الله، تلفظ بالكفر كفر وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. كفارة العهد كفارة يمين. وجود جماعتين في أن واحد متعمدا لا يجوز لك أن تصنع ذلك لما فيه من التفرقة بين المسلمين. أعياد الميلاد الاحتفال بها بدعة. وهل هناك حديث خير الأمور الوسط؟ لا أعلم حديث بهذا اللفظ، لكن قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا، أختاروا في النقاب الوجوب. حكم قضاء الصلوات بعد فترة الحيض واجب أم لا؟ الصلاة لا تقضى التي تركتها المرأة زمن الحيض لا تقضى، إنما الذي يقضى الصوم. هل تدفع الصدقة من مبلغ أقرضته لمعسر؟ لا يجوز إسقاط الزكاة واعتبارها من الدين عند جمهور العلماء. ما تفسير شعر طويل في المنام؟ ليس عندنا منامات هنا. هل من سب الدين عليه أن يغتسل؟ علي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل يجوز لزوجة أن تعمل في حضانة الأطفال؟ يجوز. لديه زوجة لا تصوم رمضان وتدعي بالمرض وبعد لا تقضي، كيف أتعامل معها؟ إذا كانت مريضة فمعها عذر وتقضي فيما بعد، أما إذا لم تكن مريضة فخذ على يديها. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا جاز الحنفية الزواج بلا ولي؟ تأول أمورا مثل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها. وأجاب الجمهور على ذلك في ضوء الاستدلالات الأدلة الأخرى بأنها تعرب تصرح بأنني موافقة، أما البكر فيكفي السكوت. وقد قال عليه السلام: لك حل ولي. وقال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. وقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. وقال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم. فعيد بذلك إلى الأولياء. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يدل على الولاية أيضا على الثيب. وذلك لأن الآية نزلت في ناقل ابن يسار قال: كانت لي أخت فزوجتها برجل وأكرمته وأفرشته ثم طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم جاء يخطبها إلي فقلت له: زوجتك وأكرمتك، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تخطبها: لا والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآية: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فكانت مرأة ترغب، فدل ذلك على أن الولي قد يعضل للثيب، لأن أخته كانت ثيبا آنذاك. وجود جماعتين في آن واحد في المسجد دون قصد أن نترك جماعات أتممها إذا لم تحدث فتنة. هل في شيء اسمه فرض الكفاية؟ قال: ذلك عدد كبير من الفقهاء كصلاة الجنازة كما مثلت، فلا تجب صلاة الجنازة على كل مسلم من المسلمين. هل هناك جمعية لمساعدة المحتاجين؟ هناك جمعيات والحمد لله في كل مكان. يقول: أسئلتي ليس فيها فتنة. من السؤال الذي يقول لا أظن أن أسئلتي فيها، ما السؤال؟ حكم دفع مبلغ. أجبنا على هذه الأسئلة. أسافر ليلا بالقطار وأصل بعد الشروق، هل أصلي الفجر بالقطار؟ نعم، صلي الفجر بالقطار، لأن وقته سيخرج والقطار لن يتوقف من أجلك. هل تنصح بزواج شاب من فتاة مستقيمة وإخواتها غير مستقيمين على الإطلاق؟ لا، أنت تعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لجمالها، لحسدها، لدينها. فاصفر بذات الدين تربت يداك فتكون ذات دين. وبعد لك أن تبحث مع الدين عن الجمال، عن النسب الصالح، عن ذات المال أيضا إن تيسرت لك. فبهذا القدر أستدعي سئلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسنا وليك رفيقا، وذكر نفسي وإخواني بقول الصالحين الذي ذكره الله في كتابه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سئلني الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكره وشكره وحسن عبادته. سئلني الله أن يعيننا وإياكم على الاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم، دين الإسلام، الذي لم يقبل من أحد دين سواه. لقد قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. لقد قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار، فبالاستغفار تدفع المصائب والنقم، فإن كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وبشكر الله تدفع البلايا والنقم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ألا ودائما وأبدا كونوا على ثغوركم، ثغور الإسلام، حتى لا تؤتى من قبلكم، والزموا الحكمة والموعظة الحسنة، وإياكم أن تنهاروا في دينكم، وإياكم أن تدخلوا في سلك المارقين التكفيريين، إياكم أن تدخلوا في هذا السلك الضال المضل، ولا أن تدخلوا أيضا في الديمقراطيين ولا الاشتراكيين ولا الشيعة ولا المعتزلة ولا الأشاعرة ولا المرجئة ولا غير ذلك. اثبتوا على نهج رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مفرطين ولا مفرطين. اثبتوا على دينكم والزموا الحكمة والموعظة الحسنة، واعلموا أن لكم رأس مال نفس واحدة، فلا تنفقوها إلا فيما يرضي الله، لأنك يوم القيامة قد تستعتب فلا تكن من الوتبين، فلا تنفق نفسك إلا فيما يرضي الله وفيما توقن أنه صحيح من الأقوال والأعمال. الشكر بعد شكر الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله وبارك فيهم، وكذلك موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات سلمهم الله من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.